إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأمور التي تحدد علاقة التالي بالقرآن بعد المعايشة وبعد اللغة. فأما بعد المعايشة فذلك أن الإنسان الذي يعيش مع القرآن لا يحتاج إلا إلى إيضاحات قليلة وتفسير ألفاظ معدودة، ويدرك مقاصد القرآن بيسر وسهولة، وهذا كحال الصحابة رضي الله عنهم. وأما البعيد عن القرآن الذي لا يعايشه فإنه يحتاج إلى توضيح وتفصيل، وربما أشكلت عليه الأمور الواضحات. حال الأول كمن يسعى في بلدته، فإنه يمضي في طريقه إلى كل مكان بلا نظر إلى الإرشادات ودون سؤال، وربما اكتفى بتلميحات سريعة لينال مطلوبه بيسر وسهولة. وحال الثاني كالغريب الذي لا تكفيه الإرشادات المكتوبة، وربما سأل كثيرا وضل كثيرا واحتار كثيرا وغابت عنه حاجته وهو منها قريب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من الناس من يكون حي القلب واعية تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله عقله وقلبه على صحة القرآن وأنه حق، وشهد قلبه بما أخبر القرآن به، فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور، يعني نور الوحي على نور الفطرة. وهذا وصف الذين قيل فيهم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقوله نور على نور، فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا صاحب القلب الحي الواعي يجمع بين قلبه ومعاني القرآن، فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرأها عن ظهر قلب. ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة، فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل، ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ القلب الحي الواعي. فطريق وصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام، وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه الحق. وأما بعد اللغة فذلك أن الذي يعرف العربية وأساليب القرآن ويتعامل بها كثيرا في كلامه، فإنه لا يجد عناء في معرفة دلائل ألفاظ القرآن وإدراك المراد من الآيات وتصور المعنى المقصود في الآية. وأما من لا يعرف العربية جيدا، ونصيب كبير مما يعرفه من العربية لا يستخدمه في كلامه، فإنه لا يتصور القرآن بلا تفسير. وكم تمر عليه ألفاظ غريبة على سمعه، أو جمل تحتاج في نظره إلى تقديم وتأخير، أو يحتاج إلى تكلف لتقدير محذوف، أو تمر عليه معان متوالية إن سعى بجهده إلى تصورها فإنه لا يجد بينها علاقة حاضرة في ذهنه، فلا يملك أن يصف تلك المعاني العظيمة إلا بالدرر المتناثرة. حال الأول حال من يسمع المثل السائر: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فيدرك المعنى المقصود ولا يخطر على باله البحث عن معاني المفردات أو تعريف العلم أو المقصود بالمثل. وأما حال الثاني فإنه لبعده عن العربية يسأل عن معنى العلم وأي علم وكيف يكون العلم في الصغر وعن حد الصغر وما معنى النقش ولماذا ذكر الحجر، ويجتهد في البحث عن محذوف مقدر، كأن يقول: إن بقاء العلم النافع الذي تعلمه الإنسان في صغره يبقى كبقاء النقش وهو الحفر الجميل في الحجر الصلب ونحو ذلك. فبعده عن العربية أجهده في البحث عن المقصود، وأطال في تفسير الألفاظ وفي تكلف تقدير ما يظنه محذوفا، ومع هذا كله لم يحصل له من الفهم والإدراك كما حصل للأول. إن جزءا كبيرا من معاني ألفاظ القرآن وتراكيبه مما يعرف باللسان العربي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب في كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليمها فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة. وقال ابن عطية: إعراب القرآن أصل في الشريعة، لأنه بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع. قال الشافعي رحمه الله: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به القرآن، وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له. لذلك كانت معرفة العربية شرطا لمن أراد تفسير القرآن. قال مالك رحمه الله: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. وعن الغاية من تعلم العربية قال شيخ الإسلام رحمه الله: والعربية إنما احتاج المسلمون إليها لأجل خطاب الرسول بها، فإذا أعرض عن هذا الأصل كان أهل العربية بمنزلة أصحاب المعلقات السبع ونحوهم من حطب جهنم. لهذا علم أن تعلم قواعد العربية وأن سبر فنونها وضبط أصولها إنما هو لمعرفة المقصود من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما سميت مع غيرها علوم الآلة إلا لهذا الأمر. ومن فاته تحقيق هذا المقصد مع جهد وتعب وتعمق وتوسع فقد أمضى عمره في غير ما طائل، وغاية ما عنده أنه يجيد تعليمها لغيره. إذا نظرنا إلى بعد المعايشة لكلام الله جل وعلا وبعد اللغة أدركنا سر فهم الصحابة رضي الله عنهم للقرآن دون الحاجة إلى تفسير إلا في النزر اليسير. وسندرك أيضا عظيم حاجتنا إلى تفسير مفصل لآيات القرآن المجيد، على الرغم من أن الله تعالى وصفه بقوله: وهذا لسان عربي مبين، وقوله: بل هو آيات بينات، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ونحوها من الآيات التي تبين أحكامه ويسره وأنه تبيان لكل شيء. وهكذا تزيد حاجة الناس للتفسير كلما بعدوا عن معايشة هديه أو هجروا لغته. وبناء على ما تقدم فإنه يقال: حينما يجد القارئ في القرآن وصفا أو معنى لا يدركه فلا يظن أنه سيجد في التفسير لفظا أجزل أو أدق أو أجمل أو أوضح أو ما يداني، بل غاية ما يذكر تفسيرا للقرآن إنما هو توضيح وتقريب للمعنى لمن بعد عن القرآن معايشة أو لغة، باستثناء ما يكون من باب تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة الثابتة أو ما في حكمهما. من الأمثلة الصريحة على ذلك ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله حين نقل تفسير مجاهد لقوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. قال مجاهد: يقال ممن الرجل؟ فيقول: من العرب. فيقال: من أي العرب؟ فيقول: من قريش. قال الشافعي رحمه الله: وما قال مجاهد من هذا بين في الآية مستغنى فيه بالتنزيل عن التفسير. لو علم القارئ عين حقيقة المعنى أو شاهد الموصوف لما ابتغى لللفظ لفظ القرآن زيادة، ولا عن أسلوبه صياغة، ولا على تركيبه استدراكا، ولا تقديرا لمحذوف، ولم يعدل عن القرآن بدلا. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله عن الألفاظ التي يفسر بها ألفاظ القرآن: ألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال قائل: يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة، فهذا كله تقريب لا تحقيق. والعرب تضمن الفعل وتعديه تعدية، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أن معنى إلى مع، والتحقيق ما قاله النحاة البصريون من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. ومن قال معنى لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. فمعايشة كتاب الله تبارك وتعالى مع معرفة اللغة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها الوحي الخاتم هو الذي يؤدي إلى معرفة وسبر معاني الكتاب العزيز عند التأمل والتدبر والتفكر والتعقل في آياته التي أنزلها الله تبارك وتعالى هداية ونورا. والنصوص القرآنية متكاملة في الموضوعات التي اشتمل عليها القرآن. النصوص القرآنية متكاملة في الموضوعات التي اشتمل عليها القرآن، وليس في أي موضوع قرآني فجوات مهملة. ومن شأن البحث والتدبر المتعمق أن يملأ كل فجوة من صريح نص أو من فحواه أو إشارته أو من محذوف مقدر توجد دلالة عليه. فعلى متدبر كتاب الله جل وعلا أن يتتبع في الموضوع الواحد كل النصوص القرآنية المتعلقة به، وأن يتدبرها ملاحظا تكامل دلالاتها، ومستبعدا ما أمكن تصورات التكرار. فالأصل التأسيس للتأكيد، الأصل التأسيس للتأكيد. قد يسهل على الناظر في كتاب الله دون تدبر عميق إذا رأى آيات متفرقات تتحدث حول موضوع واحد أن يتصور بيسر أنها قد جاءت مكررة لغرض التأكيد، وأنه لا توجد فروق بينها تجعلها متكاملة في دلالاتها لا مكررة. وبادي الرأي، هذه سطحية لا تليق بمتدبر حصيف يتدبر كتاب الله بعمق وروية وبحث مستقص لأطراف الموضوع. كثير من النصوص نظنها مكررة ونفهم أن الغرض من تكرارها التأكيد وتحقيق أهداف تربوية، لكن البحث العميق أثبت أنها متكاملة مع تحقيق غرض التأكيد والأهداف التربوية. ومن التتبع لكثير من الموضوعات في استقراء ناقص بالنسبة إلى بعض الباحثين، تأكد أن النصوص القرآنية متكاملة في الموضوعات التي اشتمل عليها القرآن، وأن كل نص من النصوص الواردة حول موضوع واحد يشتمل على ما يملأ فراغ حبة في عقد الموضوع، ويمتاز ببيان فكرة إذا انضمت مع سائر الأفكار التي أبانتها سائر النصوص تكامل بيان الموضوع بكل عناصره ومن كل جوانبه. ويتأكد أنه ليس في أي موضوع قرآني فجوة مهملة، ولكن قد لا يهتدي المتدبر إلى ملء الفجوة التي يلاحظها بدلالة نص من النصوص القرآنية الموزعة في السور، إما لأنه لم يتنبه إلى النص، وإما لأنه لم يتنبه إلى دلالته الظاهرة أو الخفية. فالعيب من نقص التدبر أو من قصوره، أما كتاب الله فلا نقص فيه ولا تفريط فيه بشيء مما هو مقصود الرسالة الربانية للناس، كما قال الله جل وعلا في سورة الأنعام: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذا حملنا لفظ الكتاب في الآية على القرآن وهو الأظهر، وكما قال الله جل وعلا في سورة الروم: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. والمثل في موضوع ما أو جزئية من الجزئيات قد يغني عن ذكر سائر الأشباه والنظائر. ليس معنى هذا أن كل التفصيلات الجزئية التي جاءت في البيان النبوي قد جاءت بوجه أو بآخر في القرآن المجيد، بل المراد أن أصول المعاني للموضوعات الدينية قد جاءت في القرآن بوجه أو بآخر. فالقرآن فيه استيعاب لأفكار كل موضوع من الموضوعات التي اهتم ببيانها من الكليات الدينية، أما التكاليف العملية والتطبيقات الفعلية فقد أحال القرآن تفصيلاتها على البيان النبوي القولي والعملي. والاستيعاب لأفكار كل موضوع من الموضوعات التي استوفت مقصود الرسالة الربانية للناس قد يكون عن طريق ضرب المثل وقياس سائر الأشباه والنظائر عليه. وبناء على هذا فالأصل تكامل النصوص القرآنية الواردة حول موضوع واحد، والتأسيس في كل نص منها مقدم على التأكيد، أي فهم النص على أنه يحمل معنى جديدا أولى من فهمه على أنه يؤكد معنى سبق، ولا يصار إلى حمله على أنه من قبيل التأكيد المحض إلا عند تعذر حمله على أنه يشتمل على معنى جديد مقبول لاعتراض عليه في مفاهيم القرآن المجيد، مع ما فيه من تأكيد لأصل الموضوع مقترن بزيادة الفكرة أو المعنى الجديد. الذين لا يفهمون مبدأ تكامل النصوص القرآنية ولا يجعلونه من القواعد الرئيسة لما يتدبرون من كتاب الله يقعون في عدة أخطاء، منها أنهم لا يتنبهون إلى المعنى المضاف الذي اشتمل عليه النص الثاني، ومنها أنهم يفرقون بين آيات الله في كتابه فيفهمونها أشتاتا ولا يتدبرونها على أساس أنها وحدة مجتمعة، وأن كل منها يملأ فراغا من الموضوع العام لا يزاحم فيه غيره، ومنها أنهم قد يطبقون بعضها على بعض فيجعلونها مكررات ويلغون بذلك الدلالات الخاصة التي انفرد بها كل نص. والذي يوقعهم في هذا الوهم أن إضافة المعنى الجديد في النص الثاني أو الثالث قد استدعت إعادة أصل الموضوع، فهم يغفلون عن المعنى المضاف فيتصورون أن النص كله تكرير لما سبقه لغرض التأكيد لا للتأسيس، وقد يعللون ذلك بأغراض تربوية على أن التأكيد والأهداف التربوية أمور باقية لا تلغى مع فهم الفكرة المضافة في النص الجديد، وهكذا يفعل المعلم البارع كلما أراد أن يضيف فكرة لدرس سابق. فالفهم السديد والتدبر الصحيح للنصوص القرآنية يوجبان على المتدبر لكلام الله جل وعلا أن يجمع كل النصوص المتعلقة بموضوع واحد، وأن يتدبرها مجتمعة مالئة أمكنتها من الموضوع، حتى لا يطغى بعضها على بعض، وحتى لا يتجاوز حدود مكانة الخاص، فحينئذ يزحزحه عن مكانه ليأخذ مكانه غيره. خذ مثلا قول الله جل وعلا في المائدة: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. إن هذا النص لابد أن يفهم مجتمعا مع غيره من النصوص الآمرة بالجهاد، والتي تحمل المؤمنين مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على أيدي الظالمين، ووقاية الأهل من النار، والحكم بما أنزل الله، وإقامة حكم الله في الأرض عند الاستطاعة. وطريقة تفسير القرآن بالقرآن لا تعني تطبيق الآيات القرآنية الواردة حول موضوع واحد أو متقارب، لا تعني تطبيقها بعضها على بعض واعتبارها دالة على معنى واحد، بل من أهم ما تجب ملاحظته لدى تفسير القرآن بالقرآن توزيع دلالات الآيات على المعاني التي تملأ فراغات في ساحة الموضوع أو في خريطة الموضوع، فهذا أولى من تجميعها وتطبيقها جميعا على فكرة واحدة، بل هو الذي يوجبه التدبر الصحيح لكتاب الله تعالى المجيد، كما مر في هذا النص الإلهي الكريم في سورة المائدة: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. ليس معنى ذلك أنه لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، بل كما قال أبو بكر رضوان الله عليه مصححا للمفهوم الذي قد يستقر عند بعض الناس ممن يحسو حسو الطائر في فهم الآيات وفي الدلالة على معانيها. وهذه بعض الأمثلة في موضوع من موضوعات التقوى. لدينا ثلاثة نصوص: الأول ما جاء آخر آية المداينة في أواخر سورة البقرة: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الثاني قوله تعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الثالث قوله تعالى في سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه النصوص الثلاثة يرى بعض المفسرين أخذا بطريقة تفسير القرآن بالقرآن تطبيق المراد منها على معنى واحد، وهو أن من اتقى الله فتح الله له أبواب المعرفة ونور بصيرته للجولان في آفاق العلم. ويزيد الخرافيون في هذا فيجعلون المراد منها الوصول إلى العلم اللدني الذي لا يأتي عن طريق الاكتساب العلمي، وإنما يأتي عن طريق الإلهام أو ما يسمونه بالكشف، وسببه التقوى فقط. وتتساءل هنا: كيف يستطيع أن يتقي الله حق تقاته من لم يسبق له معرفة طريق التقوى؟ فقد يعصي الله وهو يحسب أنه يتقي. إذا تركنا في هذه النصوص الثلاثة طريقة التطبيق، يعني للنص القرآني على النص القرآني كما يفعل كثير من المتدبرين، واستهدينا بقاعدة تكامل النصوص ورجعنا إلى سياق كل نص منها، ظهر لنا ما يلي: ما جاء في آخر المداينة التي اشتملت على أحكام رائعة وإرشادات عظيمة وتعليم من الله تعالى للذين آمنوا، قد جاء مناسبا تماما لتلك الأحكام والإرشادات، ومناسبا لهذا التعليم الرباني المنزل في الكتاب. إن الأحكام التكليفية يناسبها الأمر بالتقوى، فجاء في آخر الآية: واتقوا الله. والأحكام والإرشادات العظيمة تعليم رباني منزل يناسبه الامتنان بالتعليم، فجاء عقب الأمر بالتقوى. ويعلمكم الله. ثم ختم ذلك بتمجيد الله بأنه بكل شيء عليم، أي فما يعلمه عباده هو الحق وهو الخير لهم، فقال تعالى: والله بكل شيء عليم. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى لم يجعل ذلك على سبيل الشرط والجزاء، واتقوا الله ويعلمكم الله، فهذا استئناف لكلام جديد. واتقوا الله، هذا أمر بالتقوى بعد أن ذكر الأحكام التكليفية التي يناسبها الأمر بالتقوى في آية المداينة. واتقوا الله ويعلمكم الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أوحى إليكم تلك الأحكام، وهو الذي علمكم بعد الجهالة وبصركم بعد العماية. واتقوا الله ويعلمكم الله، لو كان هذا مرتبا على هذا لكان السياق على سبيل الجزم، واتقوا الله يعلمكم الله، وليس الأمر كذلك. لا خلاف على أن تقوى الله تبارك وتعالى هي السبيل الممهودة من أجل الوصول إلى تعلم العلم الصحيح، وأن الفيض بالعلم الإلهي العظيم على القلب النقي التقي يكون بفضل الله تبارك وتعالى ملحوظا فيه تقوى ذلك القلب، بعكس ما إذا كان القلب مملوءا بالآفات فإنه لا يكون محلا قابلا لنزول فيوضات الرحمات عليه. ولكن ما دل سياق الآية على ذلك، ما جاء في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، جاء بيانا لبعض ثواب المتقين في الدنيا، وهو الفرقان أي البصيرة التي تجعل المتقي يفرق بين الحق والباطل. وهذا نوع من التوفيق العلمي الذي يمنح الله فيه المتقين نورا خاصا لبصائرهم وقلوبهم وأذهانهم، ما جاء في سورة الحديد: ويجعل لكم نورا تمشون به، دل السياق على أنه ثواب أخروي يكون لهم يوم القيامة. فهذا النور الذي يمشون به إنما هو ثواب أخروي يكون لهم يوم القيامة. فالخطاب للذين آمنوا من أهل الكتاب، فالله يقول لهم: يؤتكم كفلين من رحمته، أي يؤتكم نصيبين على إيمانكم الأول، ثم على إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. والسورة قد تحدثت في سوابقها عن النور الذي يكون للمؤمنين يوم القيامة، وأن المنافقين والمنافقات محرومون من هذا النور، فتكاملت المعاني بهذه الطريقة المستهزية بقاعدة تكامل النصوص، أما التطبيق على معنى واحد فقد ضيع هذه الدلالات. مثال ثاني في موضوع النهي عن قتل الأولاد، لدينا نصان: الأول وهو الأسبق نزولا، نزل في مكة، هو قول الله جل وعلا في سورة سبحان: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الثاني نزل في المدينة، وهو قول الله تعالى في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لو تدبرنا هذين النصين لوجدناهما متكاملين لا مكررين، فما جاء في سورة الإسراء أعلن الله عز وجل فيه تكفله برزق الأولاد، وعطف عليه تكفله برزق أوليائهم المنفقين عليه، وذلك في موضوع محاولة التخلص من الأولاد بقتلهم خشية حدوث الفقر في المستقبل بسبب الإنفاق عليه. فالله ينهى عن قتلهم في هذه الحال، ويبين للأولياء أن رزقهم قد يكون بسبب الأولاد أو عن طريقهم إذا كبروا. وقد دل على هذا تقديم التكفل برزق الأولاد: نحن نرزقهم وإياكم، ودل على أن الفقر أمر محذور وقوعه في المستقبل المجهول وليس واقعا في الحال، كما في قوله تعالى في الآية: خشية إملاق، أي خشية حدوث فقر في المستقبل. ما جاء في سورة الأنعام أعلن الله فيه تكفله برزق الأولياء، وعطف عليه تكفله برزق أولاده، على عكس ما جاء في النص الأول، لأن الموضوع هنا ومحاولة التخلص من الأولاد بقتلهم تخلصا من أزمة الفقر الواقع الجاثم. دل على هذا قول الله في الآية: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لم يقل خشية إملاق، وهو توقع حدوث الفقر في المستقبل كما في آية الإسراء. وأما ها هنا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من فقر واقع جاثم ضاغط ثقيل، أي من فقر واقع فعلا. فكان من المناسب ها هنا تقديم التعهد برزق الأولياء على التعهد برزق أولاده. فتكامل النصان وتم الموضوع من مختلف جوانبه، وحصل مع ذلك تأكيد النهي عن قتل الأولاد الذي هو أساس الموضوع لما جاء في النص المتأخر، وجاء ترتيب النزول منسجما مع الترتيب المنطقي. فالنهي الأول تضمن النهي عن قتل الأولاد خشية حدوث الفقر في المستقبل، لكن بقي بعده سؤال، وهو: فما حال من يعاني من أزمة فقر واقع جاثم؟ أليس له أن يتخلص من أولاده الذين لا يجد ما ينفقه عليهم؟ فكان جواب هذا السؤال الذي قد يدور في الصدور: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه. فبتكامل النصوص نصل إلى هذه النتيجة المبهرة. المثال الثالث في موضوع التقليد لما كان عليه الآباء بتعصب أعمى مع ذم ذلك والإقناع بأنه ليس من طريقة أهل الرأي والعقل. جاء عندنا نصان في القرآن المجيد، الأول مكي وهو قول الله تعالى في سورة لقمان: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. النص الثاني مدني وهو قول الله تعالى في سورة البقرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لو تدبرنا هذين النصين أيضا لوجدناهما متكاملين لا مكررين. وبرهان ذلك أن ما جاء في سورة لقمان وكان الأسبق نزولا تضمن إقناع المقلدين المتعصبين لآبائهم باحتمال أن يكون آباؤهم كانوا متبعين لخطوات الشيطان الذي يدعوهم عن طريق أهوائهم وشهواتهم إلى عذاب السعير. وإذا كان أمرهم كذلك فليس من شأن ذوي الرأي والعقل من ذرياتهم أن يتبعوهم اتباعا أعمى، لأنهم سيكونون معهم في عذاب السعير. وما جاء في سورة البقرة تضمن إقناع المقلدين المتعصبين لآبائهم باحتمال أن يكون آباؤهم قد كانوا لا يعقلون شيئا من المعرفة ولا يهتدون إلى سبيل نجاتهم وسعادته. وإذا كان أمرهم كذلك فليس من شأن ذوي الرأي والعقل من ذرياتهم أن يتبعوهم اتباعا أعمى، لأنهم إذا اتبعوهم فقد اتبعوا جاهلين ضالين. ولما كان التقليد الأعمى للآباء بدافع التعصب عرضة لأمرين فاسدين: الأول كون المتبوع تابعا لأهوائه وشهواته ومتأثرا بوساوس الشيطان، الثاني كون المتبوع جاهلا لا بصيرة له ومعاندا لا يتقبل هداية. لما كان التقليد الأعمى للآباء كذلك كان منهجا باطلا وعملا مذموما لا يليق بأهل الرأي والعقل أن يفعلوه، وبهذا يتم الإقناع لمن أراد الحق. فتكامل النصان وتم الموضوع من مختلف جوانبه، وحصل مع ذلك تأكيد ذم التقليد الأعمى الذي هو أساس الموضوع بما جاء في النص المتأخر الذي أفاد معنى جديدا لا على طريقة أن هذا يكون تطبيقا، بمعنى أن النص الثاني أدى المعنى الأول على سبيل التكرير من أجل التركيز على التأكيد في قلوب السامعين إلى غير ذلك مما تسمعه كثيرا. فلا بد من النظر إلى تكامل الآيات القرآنية والنصوص الإلهية على هذا النحو، لأنه كلام الله، كلام الله جل وعلا. وعندنا نماذج من تدبر السلف للقرآن الكريم، وهي كالشواهد التطبيقية تكون حافزا للهمة في أن تحذو حذوهم وتنتظم في سلكهم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. لتدبر القرآن والتأثر به نماذج كثيرة تحتوي على تدارسه والسؤال عنه واستخراج حكمه وأحكامه والوقوف عند معانيه والتزام أوامره والوقوف عند حدوده. ولعل مما يفيد في عرض الأمثلة أن يكون هنالك ما يدل بمناسبة على كل مثال الالتزام بالأمر، وذلك في التزام رسول الله صلى الله عليه وسلم للتسبيح والتحميد والاستغفار بعد نزول سورة النصر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. متفق عليه. فهذا نموذج من نماذج تدبر القرآن، لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله الكريم: فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بذلك لأنه قد وعى عن الله تبارك وتعالى مراده. تذكر الآية عند مقتضاها كما جاء في تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وذلك فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه حيث قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. الصديق والفاروق، ما أخرجهما من بيوتهما في تلك الساعة التي لا يخرج فيها سوى الجوع؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما صلى الله عليه وسلم. قوما. فقام معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا، أي الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق، فجاء لهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذا. ثم أخذ المدية، أي السكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا، فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. أخرجه مسلم في صحيح. فتذكر الآية صلى الله عليه وسلم عند مقتضاها، كذلك اتباع أحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،

قال القرطبي رحمه الله: لما أخبر الله سبحانه في الآية قبل ما دل على وحدانيته وقدرته وعظم سلطانه، أخبر أنه مع هذه الآيات القاهرة لذوي العقول من يتخذ معه أندادا. وقال السعدي رحمه الله: ما أحسن اتصال هذه الآية بالتي قبلها، فإنه تعالى لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك، ذكر هنا أن من الناس مع هذا البيان التام من يتخذ من دون الله أندادا. كذلك وصف الله تبارك وتعالى بمقتضى الآية، قالت عائشة رضي الله عنها بعد أن سمعت قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. سمع أعرابي قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فصاح وقال: سبحان الله، من أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه في قوله فورب السماء والأرض؟ فيقول: من أغضب الجليل حتى حلف. وأما الخوف من العقوبة فعن عكرمة رحمه الله قال: جئت ابن عباس رضي الله عنهما وهو يبكي وإذا المصحف بين يديه في حجره، فأعظمت أن أدنو منه، ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس؟ جعلني الله فداك. فقال: هؤلاء الورقات. وإذا هو في سورة الأعراف وذكر له أصحاب السبت، ثم قرأ ابن عباس: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال: فأرى الذين نهوا قد نجوا، ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. قال: قلت: جعلني الله فداك، ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ قال: فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين، لأنه تنبه إلى أمر لم يفطن هو إليه، فقال: جعلني الله فداك، ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ قال: فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قرأت الليلة آية أسهرتني، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ الآية. قال بعض القوم وقد سألهم: ما عنا؟ فقال بعض القوم: الله أعلم. فقال: إني أعلم أن الله أعلم، ولكن إنما سأل إن كان عند أحد منكم علم وسمع فيها بشيء أن يخبر بما سمع. فسكتوا، فرآني أهمس. يقول ابن عباس رضي الله عنهم: قال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قال: قل: عني بها العمل. فتركني وأقبل وهو يفسرها ويقول: صدقت يا ابن أخي، إنما عني بها العمل. ابن آدم أفقر ما يكون إلى جنته إذا كبر سنه وكثر عياله، وابن آدم أفقر ما يكون إلى عمله يوم القيامة. صدقت يا ابن أخي. وعن المطلب بن عبد الله رحمه الله قال: قرأ ابن الزبير رضي الله عنهما آية فوقف عندها، أسهرته حتى أصبح، فدعا ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني قرأت آية وقفت الليلة عندها فأسهرتني حتى أصبحت، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسهرك، إنما عني بها المشركون. ثم قرأ: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يؤمنون هنا ويشركون بالله. في فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وصححه الألباني. أتى العلامة ابن القيم رحمه الله على شيء كثير من مقاصد سورة الفاتحة المباركة مما لا ينقضي منه العجب، وذلك في ثلاثة مجلدات كبار يريد مدارج السالكين، وأتى بوقفات يتأمل فيها في فاتحة الفواتح في فاتحة الكتاب العظيم مما لا ينقضي منه العجب ومما يبهر العقول والقلوب. فسبحان من هذا عطاؤه يؤتيه من يشاء وهو ذو الفضل العظيم. الوقفة الأولى عند قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، تأمل في هذا المثل التطبيقي للتدبر في كتاب الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما تراميا به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. قال وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه ورفل في أثواب العافية وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. وحق لسورة تشتمل على هذا الشفاء أن يستشفى بها من كل مرض، لهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفائين كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى. فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله كلامه وفهمت عنه فهما خاصا اختصها به من معاني هذه السورة. الوقفة الثانية وجه الإتيان بضمير الجمع في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فالصواب أن يقال هذا مطابق لقوله إياك نعبد وإياك نستعين، والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم، فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب الجليل جل وعلا وإقرار بالفاقة له وإلى عبوديته مع استعانته واستهدائه، فأتى فيه بصيغة ضمير الجمع نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية. وهذا كما يقول العبد للملك المعظم شأنه نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك، فيكون هذا أحسن وأعظم موقعا عند الملك من أن يقول أنا عبدك ومملوكك. ولهذا لو قال أنا وحدي مملوكك استدعى مقته، فإذا قال أنا وكل من في البلد مماليكك وعبيدك وجند لك كان أعظم وأفخم، لأن ذلك يتضمن أن عبيدك كثير جدا وأنا واحد منه، فكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك وطلب الهداية منك. فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفراد. فتأمله، وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت عامتها على هذا النمط نحو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونحو دعاء آخر في آخر البقرة وفي آخر آل عمران وأولها، وأكثر أدعية القرآن المجيد. الوقفة الثالثة في سورة الفاتحة عند قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

وهو المستعان على كل شيء، وهو بهذا يعترف لربه بالقوة المطلقة والقدرة التامة والعلم الكامل والرحمة الواسعة والربوبية الشاملة والفضل والملك والإنعام جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذه الآية على قلة ألفاظها فإنها تضمنت معاني جليلة وحقائق عالية تستحق أن يتوقف المسلم عندها مليا. من ذلك أن العبادة قدمت فيها على الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، فتقدمت العبادة على الاستعانة لأن العبادة حق الله، وأما الاستعانة فحق المخلوق، وحق الله بلا شك مقدم على حق المخلوق، وهي بهذا تعلمنا الأدب مع الله وتقديم حقه وأمره ونهيه على كل شيء اعترافا بفضله وألوهيته وإجلالا له وخضعانا لجنابه. ومن ذلك أن الفعلين جاء بلفظ الجمع، نعبد ونستعين، ولم يقل أعبد وأستعين، تذكيرا للمسلم بارتباطه مع الأمة المسلمة وحرصه على إيجادها وبعده عن الفردية والانعزال، إضافة إلى ما فيها من التواضع الذي يقتضيه هذا الاعتراف. ذلك أنه إذا ذكر عبادته مع عبادة الأمة واستعانته مع استعانتها ارتفع من قلبه الالتفات إلى عبادته والعجب بها، فهو يقول بلسان الحال: أنا يا رب ليس مني عبادة تستحق أن أعترف بها، لكن عبادتي مع إخواني هي محل اعترافي لك وتوسلي إليك. فيسقط بذلك رؤية المصلي لعمله، وهذا داع لقبوله عند ربه واستجابة دعائه، فإنه لا يقبل عملا من معجب ولا يسمع دعاء من متكبر. ومن ذلك تقديم العبادة في الآية على الاستعانة وافق قسم السورة المذكورة في الحديث القدسي: النصف الأول لله والنصف الثاني للعبد. والسورة من 7 آيات تبدأ على الصحيح بقوله: الحمد لله رب العالمين، فيكون ما لله فيها 3 آيات ونصف وما للعبد 3 آيات ونصف. ومن ذلك أن الدين منقسم إلى قسمين هما العبادة والاستعانة، ولا يكمل دين امرئ حتى يقوم بهما على أكمل الوجوه. فالصلاة عبادة واستعانة، وسؤال الله ودعاؤه عبادة واستعانة، وأفضل الخلق من كملهما وقام بهما على أكمل وجه وأحسن حال، وشر الخلق من ترك عبادة الله وترك الاستعانة به على قضاء الحوائج وكشف الكرب وتيسير الأمور وشرح الصدور. هذان صنفان، وبقي صنفان: أولهما من قام بالعبودية وقصر في الاستعانة، وهذا يحصل لبعض الصالحين، فهو يؤدي المأمورات ويترك المنهيات ويفعل ذلك بانتظام، لكنه مقل من الاستعانة بالله على قضاء حاجاته وعبادة ربه، وقد حرم بذلك حظا عظيما من الافتقار إلى الله واللجئ إليه والانطراح بين يديه وعرض حاجته على من يفرح بقضائها، ويبتلي عباده بأنواع البلاء ليقبلوا بها على ربهم، متضرعة قلوبهم وجلة أفئدتهم، فتسكن بمناجاة السميع العليم الرحيم، تلذ بدعائه وتأنس بعرض حاجتها عليه. وهذا الصنف يقع منه التقصير في الاستعانة جهلا بمقام الاستعانة الذي لا يكمل إيمان العبد إلا به، وغفلة عن الاقتداء بالأنبياء الذين يحرصون على الاستعانة بربهم والالتجاء إليه، كما وقع من آدم، وكما وقع كذلك من سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن سائر الأنبياء والمرسلين، فإنهم في الاستعانة بالله تبارك وتعالى واللجئ إليه على مقام عظيم. ثاني الصنفين من يستعين بالله في أموره وتحصيل حاجته ولو كانت محرمة، لكنه مقصر في العبادة أو تارك لها بالكلية. هذا موجود في بعض العصاة والمنحرفين وعتاة المجرمين، فتجدهم يدعون الله كثيرا لقضاء حوائجهم حلالا كانت أم حرام، لكنهم لا يرعون أمر الله ولا نهيه، ولا يطيعون الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في قليل أو كثير. فهؤلاء أصناف أربعة من أصناف الخلق في العمل بركني هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن هنا تعلم أنه ينبغي للعاقل أن يتفقد هذين الأمرين العظيمين. ومن عجائب هذه الآية أن العبد يتوسل بها بين يدي الدعاء الأعظم في السورة: اهدنا الصراط المستقيم، فيعترف أنه عبد ذليل مفتقر محتاج طالب للعون. وهذه من أعظم وسائل إجابة الدعاء، فيقال له: ما أهم شيء تريد أن يعينك الله عليه؟ فيقول: اهدنا الصراط المستقيم. حري بمن حمد الله وأثنى عليه ومجده ثم اعترف بعبوديته بربه أن يجاب دعاؤه وتحقق طلباته. فهذا بعض التدبر في بعض آيات سورة الفاتحة، وهنالك أمثلة ونماذج لتدبر السلف في كتاب الله تبارك وتعالى ينبغي أن تعرف لتحتذى. ومعلوم أن الإنسان لن يصل إلى شيء من الخير إلا بذله لربه وافتقاره إليه وانطراحه بين يديه طالبا عونه مستمنحا إياه الهداية والفهم، لأن الله تبارك وتعالى هو صاحب الإفهام وحده. ففهمناها سليمان في تلك المشكلة التي حكم فيها داود بما حكم، وصار سليمان إلى حكم آخر كان موطن الصواب في الحكم. فقال الله تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، حتى ينفي ما يمكن أن يعلق بالأذهان عند الثناء على سليمان بأنه قد فهم ما لم يفهمه أبوه ببعض تنقص لأبيه عليه السلام. وهذه طريقة القرآن أيضا، فينفي هذا عن الأذهان: وكلا آتينا حكما وعلما، ولكن المنحة من الله تبارك وتعالى لمن يشاء، وهو فعال لما يريد. أنين التائبين أحب إلى الله تعالى من زجل المسبحين، وما دخل على الله تبارك وتعالى من باب هو أوسع من باب الافتقار إليه والذل بين يديه والانكسار لجلال عظمته. فإنه ما دخل داخل على ربه من باب هو أوسع من هذا الباب، بمعنى أن تكون عبدا لله. وهذا ما ينبغي عليك أن تلحظه من أجل أن تحققه في الحياة. كن عبدا، لست سيدا، لست أصيلا في الكون، أنت طارئ عليه. فكن كما خلقك الله، قد خلقك الله تبارك وتعالى عبدا، فكن عبدا كما خلقك الله، ما خلقك سيدا ولن تكون، وإنما أنت عبد مسخر مربوب مقهور. هذا في الجملة. وكل ما خلق الله ومن خلق كذلك، حتى إبليس فهو عبد بهذا المعنى في إطار العبودية العامة، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما هو عبد مقهور مربوب مسخر. وأما العبادة التي يأتي بها العبد لله تبارك وتعالى فهذا شيء آخر. هؤلاء هم الذين أضافهم الرحمن لنفسه، فقال: وعباد الرحمن، فأضافهم الله تبارك وتعالى لنفسه. وأما الكل فهم عبيد لله تبارك وتعالى بالمعنى العام. وأما بالمعنى الخاص فإن الذين يذلون لله تبارك وتعالى ويحققون العبودية لوجهه الكريم فهؤلاء هم الممدوحون حقا والمنعم عليهم صدقا. وينبغي علينا أن نأخذ بالوسائل الموصلة إلى تحقيق هذه الغاية العظيمة التي لأجلها خلقنا الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقنا الله لعبادته، فهذا هو المقصود من خلقنا وخلق الخلق، وهي عبادة الرب جل وعلا. فينبغي علينا أن نتوسل بالوسائل المشروعة التي آتانا الله تبارك وتعالى للوصول إلى هذه الغاية المتغياة. من ذلك ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، أعني الاعتكاف في بيوت الله جل وعلا. ومعلوم أنه كلما كانت الغاية سامية وكانت القمة عالية كان عبث الشيطان وكيده من أجل صرف الخلق عن الوصول إليها شديدا وضاريا، فينبغي علينا أن نتفطن لذلك. فالمقصود الأعظم من الاعتكاف هو عكوف القلب على الرب جل وعلا بتصفية القلب من شوائبه وإقباله على الله خالقه والانطراح بين يديه عبودية له واستعانة به. وهذا لا يمكن أن يتحقق مع السفاسف ومع الأمور التي هي من نزغ الشيطان، فما أكثر ما تتأتى هذه الأمور عند عدم المواتاة لما هو الأصل في مسائل الاعتكاف. لأن الأصل في مسألة الاعتكاف أن يكون كل وحده، وقد ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم الخباء في المسجد ليخلو فيه بربه بعيدا عن أعين الناظرين وتداخل المتداخلين وتشويش المشوشين إلى غير ذلك من هذه الأمور الصوارف عن الوصول إلى الحق المبين. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فاتقوا الله ما استطعتم. فعلى الإنسان أن يعكف على ذاته مقبلا على ربه بعيدا عن القيل والقال وبعيدا عن الخلاف والشجار. وينبغي أن يعلم أنه إنما جعل على باب المسجد مع نعله كل ما يتعلق بهويته ودخل عبدا لله مجردا. وهذا هو المقصود من الاعتكاف، من أجل أن يراجع المرء ما كان منذ احتلم وصار مكلفا، تكتب عليه حسناته وسيئاته أو تكتب عليه سيئاته وله حسناته إلى اللحظة التي دخل فيها معتكفة. فحينئذ يصفي قلبه وينقي ضميره ويهذب تصوره وفكره من أجل أن يحصل أكبر فائدة مرجوة من انقطاعه في بيت الله لربه ومولاه، من أجل أن يحصل على المنحة الإلهية الربانية إذا خرج من اعتكافه مغفورا له مهذبا مصقولا كأنما ولدته أمه من جديد. فينبغي علينا أن نطرح جانبا كل خلاف وكل شجار وأن نقطع على الشيطان الطريق. فإذا ما جاءت الأسئلة التي تؤدي إلى الخلاف والمشاجرة والنزاع والغيبة والنميمة وما أشبه من تضييع الأوقات وذبحها، ينبغي علينا إذا ما جاء شيء من ذلك أن نصده وأن نرده وأن نستقيم على النهج وأن نقل الكلام وأن نقل المنام وأن نقبل على المليك العلام بهمة واهتمام، وأن نجتهد في ذكر الله تبارك وتعالى وألا نضيع نفسا فيصير فارغا من ذكر لله جل وعلا. هذه ليلة من ليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان، وهي مظنة أن تكون ليلة القدر، وما يدريك لعل ذلك كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر إلى غير ذلك من تحديداتها على حسب التقريب لا على حسب التعيين. ولكن من قام ليالي العشر فقد أدرك ليلة القدر. فهذا في الجملة يجمع لك الأمر كله، أنك إذا ما قمت ليالي العشر فحتما تصيب ليلة القدر، لأنها في أوتار العشر الأواخر. وبحسبة أخرى أتت من النقيض للحسبة المعلومة في الأوتار، قال شيخ الإسلام رحمه الله تبعا لبعض أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم إن ليلة القدر قد تكون في الأشفاع كما تكون أيضا في الأوتار، التمسوها في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى، في خامسة تبقى. قال لو كان الشهر كاملا لكان ذلك موافقا للأشفاع لا للأوتار، في معنى ما قال رحمه الله. إذن هي العشر، وينبغي أن تنفق أوقاتها في طاعة الله جل وعلا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. لو قمت وحدك لم تتحصل على هذا الوعد النبوي الكريم، يعني لو قمت الليل كله وحدك مع غير إمامك، فمن أدراك أنك كتب لك قيام الليل حتى لو قمته، لأنك يمكن أن تقوم الليلة ولا تكتب لك وإنما تكتب عليك، من أدراك. أما هذا الوعد النبوي الكريم فهو متحقق لا محالة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما: إذا دخل العشر أحيا ليلة، يعني كان يحيي الليل كله. وهي التي روت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى ليلة إلى الفجر، يعني ما أحيا ليلة قط بالصلاة من أولها إلى آخرها. إذن بالنظر في الحديثين نخلص إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع العبادة في ليالي العشر، وهذا مقطوع به، لأن جبريل كان يدارس النبي القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، فلا شك أن مدارسة القرآن كانت تحدث في ليالي رمضان، فهذا قدر من الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم ما شاء الله ويدارسه جبريل القرآن، فمدارسة القرآن من وسائل إحياء ليالي رمضان وإحياء العشر أيضا. فإذا فرغت من الصلاة وكتب لك بفضل الله قيام ليلة فاشغل باقيها بما ينفعك، تدبر في آيات الكتاب العزيز وتعلم كيف تفهم، تعلم كيف تسبر غور الآيات وكيف تصل إلى المراد. وقد كنت ذكرت قديما لإخواننا بارك الله فيهم عند النظر في بعض الأجزاء من تفسير السعدي رحمه الله تعالى، وتفسير السعدي على خلاف تفسير المفسرين لأنه يلحظ المعنى ويركز عليه من غير نظر إلى التقديرات النحوية والتخريجات اللغوية والأحكام الفقهية إلى غير ذلك مما يركز عليه بعض المفسرين، وهو مطلوب، ولكن يريد أن يصل إلى المعنى مكشوفا من أقصر طريق، فيأتي بالآيات ثم يعاقب الآيات بذكر معناه. فكنت أقول لإخواني: اقرأ ما ذكر السعدي رحمه الله من معنى الآيات مرة ومرة ومرة، ثم اكتب أنت معنى الآيات على حسب ما استقر في قلبك وعقلك من قراءتك لتفسير السعدي رحمه الله لتلك الآيات، ثم بعد ذلك قارن ما كتبته بما كتبه هو، وانظر هل الفجوة بين ما كتبت وما كتب عميقة وغائرة أم أن المدى قريب. فإن كان ذلك أو ذلك فاقرأ كلامه مرة ثانية، ثم اكتب أنت مرة ثانية، وما يزال ذلك كذلك حتى يقع التطابق. لا أقصد في الحفظ، يعني أن تحفظ كلامه ثم تكتبه فما استفدنا شيئا، وإنما ينبغي عليك أن تكتب كتابة مقاربة شيئا فشيئا حتى يقع الحافر على الحافر، يعني في المعنى لا في اللفظ، وإنما بفهمك لمقاصد الكتاب العزيز. فاشغل نفسك بمثل هذا، تأمل وتفكر في حالك منذ بلغت الحلم، منذ صرت مكلفا، وما كان من أمر يسوء وما كان من ذنب فلا تدري هل غفره الله تبارك وتعالى أم لم يغفره، أحصاه الله ونسوه، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. من أدراك أن ما كان من السيئات والذنوب قد غفر. من أدراك أنك لا تحاسب عليه؟ من أدراك أن الإنسان قد يقع على الذنب فيسقط من عين الرب جل وعلا إلى أن يقبضه الله رب العالمين في سخطه؟ لا تدري. تأمل واستعد وانظر وابكي على خطيئتك كما أمر رسول الله. اشغلوا أنفسكم أيها الأحبة بما ينفعكم، لا تضيعوا أوقاتكم، ولا تبددوا وتهدروا أعماركم، ولا تأخذوا في الجدال والخلاف والنقاش والمماراة، دعوا هذا جانبا. صفوا القلوب والعقول والنفوس كما هو المقصود من الاعتكاف، والله يرعاكم ويوفق مسعاكم ويسدد قصدكم وخطاكم، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.